وأن يسأل عن معاني القرآن وهل عمله هذا يأمر به القرآن أو ينهى. هذا الذي بلغت الدعوة فهو الذي قصر. ما حكم صلاة المسجد الذي فيه طب هي صحيحة؟ لا تصح. لا صلاة المسجد النبوي لا بأس. المسجد النبوي لا يقال إنه وضع القبر فيه كأنه لا يمكن أن يستقبل الآن. لا يمكن أن يستقبل كما قرره الشيخ يبيه وبحث هذه المسألة وبحث اللهم لا تزال قبره وثم يعبد. ويقول إن الرسول لم يدفن بالمسجد وإنما دفن في حجرته إلا أن الوليد بن عبد الملك زاد المسجد وأدخل الحجرة وبقيت الحجرة في نفس المسجد فهذه الزيادة هي من الوليد بن عبد الملك. ثم وضع عليه الجدار الأول وجعل المثلث ثم الجدار الثاني ثم الجدار الثالث حتى لا يتمكن أحد من استقباله ولا يتمكن أحد من الصلاة حوله يعني يكون أمامه لا يتمكن أحد. لا ما تجوز وضع القبة هذا أيضا لا ينبغي. هذا سؤال أنا أذكر في مسألة القبة هذه سبقا ودي السؤال فيما أذكر محمد رشيد رضا حينما كان محمد رشيد رضا صاحب المنار يكتب في الإهرام شريك الأعلام يوميا يبين في عقيدة الوهابية على وفد الأشراف شريك حسين لكتاب مؤلف سماه الوهابيون والحجاز ويكتب يوميا أخذ 3 سنين ويكتب يبين العقيدة السلفية ويبين المذهب الذي انتحله الوهابيون على حد تعبيرهم وأنهم يرون كرامات الأولياء إلا أنهم لا يجعلونهم عن دماء الله ولا أنهم يستغيثون بهم. بين المذهب الصحيح وعقيدة المسلمين. وكانت جريدة المقطم تناصر شريف حسين وتحق على السعودية وعلى الوهابيين وتكفرهم وتقول إن الوهابيين يكفرون من يضحك. إذا ضحك الإنسان عندهم كان قتلوه ولا الإنسان لو صلى في بيته وتغلب عن الجماعة كفروه من الأكاذيب اللي طبعتها الشيخ. على هذا الأساس وجه لسؤال المنار قيل بلغنا أن الوهابيين دخلوا المدينة المنورة واحتلوها وأنهم هدموا القبة المبنية على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما رأي الشهيد محمد رشيد رضا صاحب المنار وهم يعرفون أنه يناصر الدعوة الوهابية أشد المناصرة؟ أجاب عن هذا قال أنا لا أعلم هل دخلوا المدينة فتحوا المدينة المنورة أو لا، لا علم لي بشيء من هذا. لكن إن دخلوها وهدموا قبة الرسول فهم في ذلك محسنون مجتهدون لأن القبة لم تبنى إلا عام 672 وقبل ما هنا قبة. وابن مهدي لما دخل المسجد النبوي ومعه رداء بسط ليصلي عليه جاء الإمام مالك وأخذه وألقاه في الشارع فقال لم يصنع هذا في بلدنا ولا في مسجد نبينا فأنكر عليه. هذا إن كانوا هدموها وإن لم يهدموها وتركوها فهم يقولون ما لنا ولا مضت قرون وقرون وأجيال وأجيال ومضى علماء ما لنا ولا ذنبها على من أسسها ولا نتعرض لها بشيء. هو تخلص من هالجهة ومن هالجهة فحاصل ما يقول بلا إتهاق القرن السابع. نعم. نعم. ما تشتغي هذا ناجر ما تشتغي هذا طيب نصر الدولة ما دام بلغ القرآن هذا كافر لأن الله يقول اللي ينذركم به ومن بلغ القرآن فقد وصل إليه الإنذار وبلغت الحجة. لكن كونه يفهم عليه هو بنفسه يحرص على أي حال ويطلب من فهم هذه الآية. فالتقصير صار من كبر من جهة الله ما دام الحجة بلغته فقط.

كلها لا أصل لها ضعيفة أو موضوعة، ثم على تقليل صحتها لا تدل على أن الرسول تطلب منه الشفاء ويطلب منه المدد ويطلب منه أن يكون واسطة بينه وبين الله كما هو معلوم، والله أعلم. من باب المحلة الموت وأموال الوالد، أما إذا كان من باب الاستفهام يعني أنا أسأل كم بيت لك ذلك، أما إذا كان شيخا لأجل التكفير والتعظيم فليكن. نعم. بسم الله المؤلف يقول هنا والله لا يرفض إلا التوحيد، ثم استدل بالآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فسر الإسلام بالتوحيد. الآن يعني أغلب الناس اليوم ما يعرف من كلمة الإسلام إلا مجرد الانتساب إليه يعني جماعات إسلامية، يعني ما موقفنا من الرد عليهم أو ماذا صح أو ماذا صحة ما يذهبوا إليه. يا كلمة الإسلام ليس هو أحمر وأبيض وأصفر، والإسلام ليس يكفي مجرد شهادة كما عليه كثير من الدول المنتسبة إلى الإسلام، وكما تسمع الدول الإسلامية هذا مجرد انتشار، وإن الإسلام الحقيقي هم بعيدون عن الإسلام، الإسلام الحقيقي، والبعض منهم قد يكون أكثر إسلام لكن عند من المعاصي ما ينقص به إسلامه، والأغلب هم كل إلا ما شاء الله ذكر أولاد من العراق وغيرها، الإسلام بعيدون عن الإسلام كما هو معروف الآن في أحكام واعتقاد وفي أشعار جميل الشعار في أشعاره، والتي تتضمن ما هناك فارق الكنيسة بجانب المسجد وهذه تبقى، إلا غير ذلك هو تحكيم القوانين الوضعية وجذور ما جاءت به الرسل مما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام فيما إذا خالف سياستهم. تفسير الإسلام بالإقرار بوجود الله أو بالمعرفة، هذا خطأ الإسلام الحقيقي تعريفه يضبط القاعدة اللي تبين لك الإسلام ثم تطبقها، يقول لك الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك طبقه، هل تنطبق أم لا؟ الإسلام هو الاستسلام يعني الإذعان والانقياد لله بالتوحيد والانقياد مع التوحيد بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. فهل ينفرد هل منقادون لطاعة الله؟ إلا أنه يختلف شيء منها واجب وشيء منها مستحب شيء، فهو ينقص إسلامهم أو يكمل أو يضعف أو يزول على حسب ما ارتكبوه من طاعة الله ومن الانقياد لطاعة الله واستسلامه من الإسلام. دار الحرب إذا لم يكن بيننا وبينهم أمان مثل يهود هذه دار حرب، يجوز لك مثلا تروح وتقتل وتسرق من بناتهم وتاخذ من اموالهم وتاخذ لك بنت تشربها بعد الاستبراء، هذا مجمل. اما الاخرين اللي بيننا وبينهم امان، وان اتينا بالكفر مثلا ما دام هنا بيننا وبينهم امان يعني لا يعني عهد بينهم وبين امام المسلمين فهذا لا نعتبره، وان لو فرضنا ان الكفار لكن لا يجوز لنا أن نتعدى عليه في أموالهم ولا في أجمع دم بيننا وبينهم عهد كما دل على القرآن إلا إذا خلقوا فمضوا إليهم عهدهم، أما إذا كان بيننا وبينهم عهد على أنهم لا يتعرضون ولا نتعرضهم مثلا، وهناك أمام بين عقد إمام المسلمين بينه وبينهم فهم وإن كنوا حكمنا بكفرهم لكن لا نقول إنهم ذات حرب بحيث تستباح لنا أموالهم وقتالهم وأخذ بناتهم على أن نبقى بناء، لا، بأن ما دام بينهم أمان لابد أن نحافظ على هذا الأمان الذي بيننا وبينهم حتى ينتقل الأمان ثم ننبذ إليهم عادهم ثم تعود دار حرب، لكن هذه مشغال يتفرع على هذا. متى يجوز للإمام عقد زمان؟ هل يعقد مطلقا أو بحالات؟ فمثلا لو كان هناك دولة كافرة مثلا، متى يسوغ للإمام أن يعقد الأمام بينه وبين تلك الدولة الكافرة؟ فهل يسوغ له هذا أو راجع إلى رأي أم وما هو حكم الإسلام فيها؟ يقول لك لو فرضنا هناك دولة كافرة فالإمام لا يجوز له عقد الأمان معهم إلا إذا كان في حالة ضعف لا يستطيع القتال ويخشى على المسلمين منهم لأنهم أقوى عدد وأقوى عدة، فلا مانع من عقد المعاهدة معهم مدة معينة حتى يأخذ المسلمون أوفتهم ويتقووا. أما إذا كانت قوة المسلمين لا مانع، إنما في حالة الضرورة التي المسلمون فيها أضعف من أعدائهم. هذا يجب عليكم أنتم حاربوه بالإسلام، ضروب الإسلام بمثل ما يحاربون الدين، وامنعوا عنكم ما من شأن يدخل عليكم من طرق البشر. يجب عليكم تحاربون أنتم لا أنهم هم يحاربون، وأنتم أدخلوا عليهم الإسلام وأوامر الإسلام وعظمة الإسلام لا بالنسبة لأفعالكم ولا بأقوالكم. أما القول مع تخلف في العلم فأسباب انتشار الإسلام في الصين وأفريقيا وفي البلاد النائية هل هو بالحق؟ أبدا، ما هو إلا تجار من المسلمين يذهبون إلى البلاد النائية إلا أنهم تخلقوا بالإسلام، أهل صدق في معاملاتهم، أهل وفاء، أهل دين، محافظين على شمتهم، فأعجبوا من شمت التجار المسلمين إن عملوا البيع والشراء عملوا بالصدق، ممتعدين عن المشي، ممتعدين عن الخيانة، ممتعدين عن كل ما من شأنه يدلش أعمالهم، محافظين على دينهم، فأعجبوا هؤلاء الكفرة بما عليه المسلمين، ومن هذا الشرط قلدوهم، ودخلوا بالإسلام بما يشاهدون. يقول قس بيرف أحد قساوسة النصارى يقول الصدق والعذاب والديانة والإيمان والمروءة والرجولية جاءت مع تجار المسلمين، والستر والغش والكذب والخيانة فشت في لبان النصارى. فبهذا انتشر الإسلام ودخل لقائها لا عن دعوة من أهله ولا عن شيء من أهله، بل بالشمس الذي كان يرتحل به المسلمين. نعم تقاس يا أخي نبيك اللهم صل على محمد هادت أهل مكة ووضع الحرب بينه وبينهم وشرطوا عليه أن كل مسلم يذهب من أهل مكة إلى الرسول على أن يرد إليهم وإن كان مسلم حتى غضب الصحابة، وأن المسلم إذا هرب من المسلمين ذهب إلى الكفار أنهم لا يردونه. فأنت اقرأ سيرة الرسول واقرأ مداجين واقرأ ما جرى بينه وبين أهل مكة يوم صلح الحديبية، واقرأ أيضا بدء دعوته بها على كل حال. الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تريدون به عدو الله وعدوكم. وكذلك يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ويقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لكن إذا قضي المسلمين فقوتهم الحقيقية بالإيمان بالله والاعتماد عليه، ومع هذا لا بد من تعاطي الأسباب التي يحصل بها النصر. فالمسلمون في بدء نشأتهم وحينما كانوا متمسكين بدينهم عاملين بكتاب ربهم متبعين لسنة نبيهم ما بقيت قوة على وجه الأرض إلا وقد أخضعوها. لكن إمام صحيح كما يحدثنا التاريخ في قصة عقبة بن نافع وكذلك دخول المسلمين في العراق ومطاردتهم لمسلم. أما خبر عقبة بن نافع ذكر المؤرخون أن المسلمين لما دخلوا أفريقيا وتوغلوا بها وبهم عدد كبير من الصحابة ومن المسلمين أخضعوهم لأوامر القرآن ونواهيه، أرادوا أن يختاروا لهم محل يبنون ويسكنون فيه من أجل أن يأمن أهل تلك البلاد وأن لا يحصل ارتداد، لأنهم فتحوا عدة مرار ويرتدون. إذا ذهب المسلمون منهم عادوا إلى دينهم، ولكن رأوا أن يجب عندهم بلدة ليسكنها المسلمون من أجل بقاء الدين ونشر الدين. فعقبة بن نافع اختار موضع فوجد موضعا مبتدعا صالحا للسكنى، قال أريد هذا من جهة تونس. قالوا هذا مملوء بالحيات والعقارب ومملوء بالسباع وبالغابات وأشجار. قال ما لنا ولا هذا. لما طلعت الشمس عند التسلط من الشمس جاء وقف على هذا والمسلمون نعم والبربر حاضرون. قام خطيب قال أيتها السباع أيتها الحيات ارحبوا عنا فإنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا نازلونها هنا فمن رأيناه بعد يومنا قتلناه. فلم يكن كلاما إلا ويرون السبع حامل ولدها على ظهرها والحية حاملة ولدها على ظهرها أسلم أكثر من 20,000 يعني. فقطع الأشجار وسكنها وهي مدينة القيروان. هذا على الإسلام صحيح. المسلمون لما دخلوا العراق جعلوا خالد رستم من بلد الى بلد. رستم كتب كتاب الملك فرغانه قال ان شرذمه قليله من بلاد العرب دهمت بلادنا واشتباهت اموالنا الغوث الغوث قبل ان يصل اليك الخطر. فذهب كتاب مع رسول من قبله خلى بلاد دفع اليه الكتاب قراه من جحيم دعا الرسول قال ويحك أخبرني عن هذه الشرذمة القليلة من العرب التي دامت بلاد فارس وزعزعت ملكها وقد مضى لها في الملك أكثر من 4,000 سنة. قال عن أي شيء تسأل أيها الملك؟ قال ماذا يقولون لكم؟ قال يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له وينهون عن عبادة الأوثان. قال ماذا يأمرونكم؟ قال يأمرون بالعفاف وصلة الأرحام. قال ما عبادتهم؟ قال هي 5 صلوات في اليوم والليلة إلى حضرت قاموا يؤدونها منتظرين صفوفا خلف إمامهم هي أحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال هل يغدرون إلى عاهدوا؟ قال لا. قال هل يفون إلى وعدوا؟ قال نعم. قال إذا أعطيتموهم ما طلبوا؟ قال ذهبوا وتركونا. قال بين بيت قاتلونا وأخضعونا لدينهم. قال ارجع إلى رستم فقل له صالح القوم والله لا طاقة لي ولا لكم بهم والله لو حارب الجبال لزحزحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحالة. هذا دين من تمسك بالإنسان ومن ضيع الله. وهذا أمر معلوم من تتبع التاريخ وما جرى وذكره وما هنا وكذلك تتبع مغازى الرسول وسيرة الرسول ودعوة الرسول ومهاجمة المشركين في بعض الأحيان وقتال لهم في بعض الأحيان وكيف يقبل منهم ويكف عنهم حتى إنه إذا غار على قوم إن سمعه يؤذن كف عنهم اكتفاء بالأذان لأنك تتضمن معنى الشهادتين حتى يظهر منه ما يناقض ذلك. فهذا هو الدين الإسلامي. من تمسك به لا شك أن الحور والعز هو للمؤمنين. وهذا قول الله والله لا يخلف وعده أبدا. الرب لا يخلف وعده. يقول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا وعد الله. وش معنى ولن يجعل الله للكافرين أي نفيا مؤبدا أن يكون للكافر سلطة على المؤمن.

التحقيق في بيان امتنان النعم التي امتن الله بها على عباده ما يركبون ويأكلون ويحملون أثقالهم من بلد إلى بلد ثم قالوا الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ثم قالوا ويخلق ما لا تعلمون يعني يخلق لهم من هذا النوع مما ستركبونه في المستقبل ما لا تعلمون ينقل ويخلق ما لا تعلمون جاءت في سياق ذكر الإبل والخيل وآلة الركوب وآلة التي ينتقل من بها من بلد إلى بلد بل ويخلق ما لا تعلمون كل هذا يدل على كمال وجود الله علم الله سبحانه وتعالى ويدل على عظمة القرآن وما من علم أبدا إلا ولا بد أن القرآن يشير إليه لكن علمه من علمه وجهله من جهله حتى قال ابن عباس والله لو ضاع عقال بعيد لوجدت حكمه في القرآن فكيف مع هذا يقال إن القرآن كذا أو كذا أو دخل أو الأبد لا يمكن أن يغير ولا يبدل ثم أيضا ما بال الآن 1400 سنة تقريبا مع كثرة خصومة وكثرة أعدائه وكثرة أيضا من يناوئه ومع هذا ما استطاع أبدا لو حاولوا وعملوا وطلعوا المصائب وزادوا بها لا بد أنها تكشف ولا بد أن المسلمين يعرفون هذا ويحمونه حفظ لله سبحانه وتعالى فلو كان غيره نجح لم يخل أقرب كتابة نقرب إلى لو رأى المؤلف ماذا وما عارش مشكلة في المسلم المخطوط أو المطبوع أو المطبوعة في الثاني هذا يجيب ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل ولا يقدم ولا يأخر أما القرآن من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى شيخ الله إليك ما يفضلون ظهور واقع المسلمين الآن بعض المسلمين الآن ويتسمى بالإسلام يسمى لكن لم يفضل الإسلام عنه الأمانة والصدق تجد عندهم إذا أحد وعد يأتي بوعده ويصدق ولكن معظم المسلمين الآن لا يجب وعده ما يوعد ولكن لا ولكن ليس المسلم صحيح دار الإسلام بل فيه نقص يعني نقصد من هذا الناحية يعني على كل يؤدي الإسلام ما دام انه يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمدا عبده ورسوله ويعمل بشرائع الاسلام وان حصل نفس فتفضيل الكفار عليه وراثه يهوديه اما بالنسبه للصدق واداء الامانه الدنيويه فانا افيدك الان عن ان هذا البحث قد تقول قد يقول قائل مثلا المسلمون نجد غشاشين ونجد كذابين بمعاملاتهم ونجد خداعين بخلاف الكفرة فهم أهل صدق وأهل وفاء لا يزيدون في السعر ولا يرشون وإنما معاملاتهم معاملة حسنة إن قالوا صدقوا وإن وعدوا وفوا بخلاف المسلمين لماذا؟ هذا قد يقال نقول لك هذا تكلم عليه العلماء وقالوا ما معنى وكون حديث ومن المقصود ما معنى أن الشيطان هذا شر أنت لما كنت مسلم فالشيطان ما استطاع أن يصدك عن إسلامك وإنما صار ينتهب منك هذه الشعب قلة الوفاء وقلة الصدق بخلاف الكافر هو أصبح خراب ما في شيء وش ينفع هذا الصدق والأمانة مع خلو الإسلام نهائيا ومثلوه مثل بيت أنت مسلم بيت فيه متاع فيه خير فالسرود يجي يسرد يلقط منه ومنه هذا كافر بيت خراب وش يتخذ القديم ما بش كله خراب صدق وأمانة ما دام ما دام من الأصل ذهب فأنت عندك الأصل ولكن بعض الشعب اختلف فيه فالشيطان يجي ينتهي منه من هذا التراب أما يحزحك عن أصلك ما يستطيع لكن يأخذ منك الصدق يأخذ منك الأمانة ويحطك على شيء من الشعاب التي تنكس أصلك أما هذاك ما عنده أي أصل بيت خالد لو صدق وأدى الأمانة ما تنزع مع ذهاب الأصل. وهذا قد أظننا بيناه في الرسالة اللي شغال كتبناها على شرح خطب حجة الوداع، عجبنا عن مثل هذه الأشياء. يقول أنا ذهبت إلى الغرب فوجدت هناك إسلام بدون مسلمين، وجئت إلى الشرق ووجدت مسلمين بدون إسلام، تعلق أكثر الناس. هذا ما هو صحيح، ما وجد إسلام بدون مسلمين. وجد إسلام لو كانوا يصلون مثلا ويؤدون شعائر الإسلام إلا أنهم لا يعتقدون، ممكن أن نقول وجد إسلام بدون مسلمين. أما ما دام خونة زنا شرب خمر ينكرون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مش عندهم الإسلام. يعني الإسلام بمجرد أنك تبدأ الصدور وأمين بس وقبائل، هذا الإسلام عبارة ما أعتقد أنها النوجه. لا لا، أنهم أهل صدق في المعاملات وهل أمانة وهل وفاء، بس فظن هذا هو الإسلام. قال إن وجدت إسلام بلا مسلمين، وظن بفقدانه يزول الإسلام، وجد مسلمين بلا إسلام. قدرت ما ترفع مثل الدول العربية والقرابات لهم ويعيدونهم ولا يكون هذولا بالنسبة للدول، بالنسبة للدول اللي بديهم زمام الأمور والحكام، هذولا سياسة الشيطانية فيما بينهم. الكلام معاملة الأفراد مع الأفراد، هذا نتكلم به. أما بالنسبة لدولة أمريكا روسيا كذا كذا، وشابهم حتى الدول بعض الدول المنتسبة للإسلام هذا. لكن اللي نتكلم به الوفاء، إذا عاملت مثلا صاحب دكان عاملت مكتب ما نسمع ولا ما أعرف ما أدري عنه، أو عاملت مثلا تاجر يحول لك بضائع يبين لك ترى فيها الإشكال فيها مع كذا، مثلا طلبت منه أن يبعث لك شيء حرص على أن ينجز الموعد الذي وعدك وأن لا يتأخر، هذا بالنسبة لمعاملة الأفراد مع الأفراد. أما بالنسبة إلى المعاملات السياسية التي بينهم زمام الأمور، هذا شيء آخر، كفار ويتمشون على مصالحهم وإضرارهم بالآخرين. شريحة ما نستطيع نبوذهم الآن لأنهم مذاهب، هم أكثر من 12 منهم، فالبعض منهم ما في الشك أنهم أشرف من اليهود والنصارى، أكثر من اليهود والنصارى. فالبعضهم يغلو في علي ومنهم فوق اللازم، وهذا لا شك من الكفار. يقول شاعرهم في فضل علي يقول: وسأل الأنبياء تنبئك عنه، يعني عن علي، واسأل الأنبياء تنبئك عنه فإنه سرها الذي نباها. البعض منهم اسم آخر هم عباد قبور، يأتون إلى قبر أبي طالب وإلا قبر خديجة وإلا قبر فاطمة وإلا قبر ولي عندهم ويذبحون له وينذرون. هذا البعض منهم أيضا يسبون أبا بكر وعمر ويسبون عددا من الصحابة ويؤولون القرآن على غير تأويله وينزلونه على أفاضل بعض الصحابة، مثل قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يقولون إن هذه من أهل السنة أن معاوية استأجر سمرة بن جندب على أن يتكلم في حق علي، وأن أخذ 400,000، وأن سمرة فسر قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله بالحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بجذبه وإذا تولى سعى في الأرض. وختاما تقبل تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري، رقم الهاتف هو 209-0209، رقم الناسوخ هو 209-209-2،